هل من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ونفيه وإياكم جميعا بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا، هل من محبته أن تحدث في دينه ما ليس منه؟ عجيب ولا لا؟ من محبته تمام اتباعه، وأن لا تتقدم بين يديه، وأن لا تشرع في شريعته ما لم يشرع الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.